وآخر من تلاميذه جلسوا عنده وأرادوا أن يلقنوه كلمة التوحيد، أرادوا أن يلقنوه كلمة التوحيد لتكون آخر كلامه من الحياة الدنيا، ولكنهم ما أرادوا أن يخاطبوه بذلك مباشرة بأن يقول له قل لا إله إلا الله، لم يريد ذلك، وإنما جلس أمامه قريبا منه وأخذا يتحاوران. قال أحدهما للآخر ذكرنا بحديث فلان، وهم طريقتهم يسوقون الأحاديث بالأسانيد، قالوا ذكرنا بحديث فلان، فبدأ أحدهما يسوق الإسناد، لما انتصف في الإسناد ارتج عليه لأنه أبو حاتم شيخهم يحتضر أمامهم في الاحتضار، فسكت ما استطاع أن يكمل. فقال الثاني أنا أذكره، وبدأ يسوق الإسناد لما انتصف ارتج عليه وما استطاع أن يكمل. فالتفت عليهم أبو حاتم وهو في تلك الحال وقال لعلكما أردتما ذكر حديث فلان، لقد حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قالوا وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، خرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. فمثل هذه الخواتيم المباركة العظيمة على كلمة التوحيد وعلى الإخلاص وعلى عبادة الله سبحانه، هذه تحتاج من العبد، تحتاج من العبد أن يجاهد نفسه على إصلاح نفسه وعلى استقامة نفسه وعلى المواظبة على طاعة الله والمواظبة على توحيد الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يختم له بالخواتيم الطيبة. ليس الأمر مجرد أماني، أليس الله جل وعلا قال في القرآن الكريم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ليس الأمر بالأماني. يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، هذا هو الإيمان. فإذا العبد يحتاج إلى الثبات على الأمر، والثبات يحتاج منك سؤال دائم لله رب العالمين أن يثبتك، سؤال دائم تلح على الله جل وعلا. قالت أم سلمة كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قالت قلت يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب، أو إن القلوب لا تتقلب، قال ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والهداية والتوفيق بيده. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعود بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أعود بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة في كل مرة يخرج من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، يقول هذا في كل مرة يخرج من بيته. فالعبد يقبل على الله جل وعلا إقبالا صادقا، ويلح عليه بالسؤال ويسأله الثبات، ويسلك طريق الاستقامة، لا أن يأخذ بنفسه بالمسالك المعوجة والسبل المنحرفة ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، لا، يأخذ الإنسان بنفسه بالمسالك الصحيحة. وهنا يا إخوان أشير إلى قضية خطيرة في زماننا، كثير من الناس يخاطر بدينه، كثير من الناس يخاطر بدينه. والسلف قالوا قديما إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، دينك لا تخاطر به. خاطر بأمر آخر، أما الدين لا، الدين إذا فقد ليس لك عنه عوض، لكن الأمور الأخرى يأتي لها العوض والبديل. أما الدين إذا فقد فقد الإنسان كل خير. فكثير من الناس يخاطر بدينه، يخاطر بدينه ما يبالي، تجده يذهب إلى أماكن الفجور، تجده يسمع للقنوات الباطلة، تجده يصغي إلى الكفار، تجده يصغي إلى الشبهات، إلى الأهواء، يسمع كل شيء، مفتوح على كل شيء ويصغي إلى كل شيء، ثم في الوقت نفسه يريد أن يبقى قلبه سليما ويبقى صافيا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا ما يمكن. المخاطرة بالدين هذه خصلة ذميمة جدا، لا يخاطر العبد دينه، بل يحافظ على دينه. دينك اعتبره كثوب أبيض نقي جديد، له مكانة عندك وقيمة رفيعة في قلبك. تجد إذا كنت تملك ثوبا أبيضا نقيا جديدا، إذا مشيت في طريق ثم وجدت أن الطريق فيه غبار وفيه وحل وفيه طين، ما تخوض ما تخوض بهذا الثوب بالحذاء الجديد في وسط الطين، تبحث عن مكان ولو كان بعيد قليلا وتمشي معه حتى يبقى ثوبك أبيض نقيا. وفي الدعاء مما يبين لنا هذا المعنى في الدعاء: اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالمسلم ينبغي أن يكون محافظا على إيمانه، على توحيده، على اتباعه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يخاطر بدينه. إذن هذه أمور سبعة تجب علينا نحو كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فالآن أقف ثم واصل، ما هي الأمور السبعة التي تجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به؟ نعم، اللي رفع واحد فقط، اللي رفعوا الآن أربعة، أنا بختار ترى، إذا ما ترفعون كلكم أنا أختار. ما هي الأمور السبعة بدون شرح؟ عد لياها بدون شرح، وإنما عدها عدا، حتى لو تقرأها من ورقة ما في إشكال عندي، بل المهم أن تكون ضبطتها. تفضل يا أخي. الأول أن تحبه، أول تعلم، الثاني تحبه، الثالث العزم، الآن إحنا في الثالث العزم، ثبات هذا السابع، نبغاها مرتبة. ها، من يعدها؟ تفضل يا أخي، يرفع الصوت. العمل، العمل به، لا أنت قفزت الآن. الثاني ما هو؟ الأول العمل، الثاني المحبة، الأول العلم، والثاني المحبة. قبل العمل، تفضل يا يعني. أولا تعلمه، ثانيا محبته، العزم على فعله، العمل به، أن يكون خالصا صوابا، البعد عن ما يحبط العمل، الثبات عليه، الثبات عليه. يعيد لنا واحد أيضا، تفضل ارفع صوتك أنت. نعم، لا ارفع صوتك. تعلمه، تحبه، تعزم على العمل به، العمل به، أن يقع خالصا صوابا، الثبات عليه، في قبله واحد، البعد عما يحبطه، والأخير الثبات عليه. ناخذ واحد ثالث ولا يكفي؟ تفضل. أولا تعلمه، ثانيا محبته، ثالثا العزم على العمل به، العمل، أن يقع خالصا صوابا الحذر مما يحبطه. جميل. السؤال الله الثبات، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت. ما رأيكم الآن لو أنني طبقت لكم هذه الأمور السبعة على التوحيد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وهو أعظم الأوامر، وهذا التطبيق هو زيادة في بيان هذه الأمور حتى نتقنها ونضبطها، وهذه الأمور هي معك ينبغي أن تكون تجاه كل أمر، لكننا كمثال وتوضيح نطبقها على التوحيد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. عرفنا أن التوحيد أعظم الأوامر، التوحيد أعظم الأوامر، وهنا ينبغي أن تفهم شيئا مهما، وهو أن التوحيد هو فعل العبد، فعلك أنت أيها العبد، هذا هو التوحيد، فعلك، فعل العبد يسمى توحيدا، وهو يتعلق بأفعال الله بإثباتها له، وهو ما يسمى التوحيد العلمي، وما يتعلق بأفعالك أنت الذي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فتجعلها له خالصة، وهذا يسمى التوحيد العملي. فالتوحيد فعل يقع منك أنت، فعل تقوم به، هو أعظم أفعالك على الإطلاق، بل التوحيد هو الأساس والأصل الذي لا تقبل أعمال الإنسان وأفعاله مهما كانت إلا به. فالتوحيد للأعمال كالأصول للأشجار، قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالتوحيد أصل، أصل لشجرة الإيمان، ولا تقوم شجرة الإيمان ولا تزكو ولا تنمو ولا تثمر إلا إذا كانت قائمة على هذا الأصل الأصيل والأساس المتين. فالتوحيد فعل يقع منك أنت أيها العبد، وهو أعظم شيء تتقرب به لخالقك ومولاك، أعظم شيء تتقرب به لخالقك ومولاك هو توحيده وإخلاص الدين له. فالتوحيد هو فعل العبد وهو أعظم الأوامر، وهو أعظم الأوامر. أنت أمرت به في القرآن، ومما أمرت ومن آيات الأمر بالتوحيد في القرآن آية الكرسي التي موضوع حديثنا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا حققت ما في آية الكرسي وما في آيات التوحيد في القرآن الكريم أصبح الاسم المنطبق على العبد موحد. أما والعياذ بالله إذا كان الإنسان لا يحقق التوحيد العلمي أو لا يحقق التوحيد العملي الذي أمره الله به، فيجعل لله شركة ويجعل الأنداد ويتخذ مع الله الشركة، هذا لا يكون من أهل التوحيد. التوحيد هو أشرف أمر وأعظم أمر وأكبر شيء أمرك الله به، فما الذي يجب عليك نحو التوحيد؟ الأمر الأول يجب عليك نحو التوحيد أن تتعلمه، تعطيه من وقتك. كثير من الناس عنده استعداد يجلس ساعات طويلة ليتعلم أمرا دنيويا، ويمكن يفني سنتين ثلاث، ما عنده مشكلة، وينفق أموال طائلة في سبيل تعلمه. لكن التوحيد الذي هو الغاية التي خلق لأجلها أوجد لتحقيقها، ربما يستكثر على نفسه ربع ساعة يجلسها في تعلم التوحيد، هذه مصيبة. فالتوحيد الذي خلقك الله لأجله أول ما يجب عليك نحو أن تتعلمه، وأن تصبر نفسك على تعلمه، وأن تحرص على تعلمه، وأن تبحث عن المجالس التي تعلمك التوحيد الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى ينشأ الإنسان نشأة صحيحة على توحيد راسخ وإيمان صحيح مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن تحبه، وأن تملأ قلبك محبة له. وإياك واحذر أن يدخل عليك الشيطان الرجيم أو بعض شياطين الإنس والعياذ بالله بغضا للتوحيد وتنفيرا منه. وللشيطان سبله، ولشياطين الإنس سبلهم في التنفير من التوحيد والصد عنه، ودعوة الناس للإعراض عنه بطرق كثيرة وأساليب وحيل. حتى القرآن نفسه ينفرون الناس من آيات التوحيد التي فيه ومن فهمها وتدبرها. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بعض أهل الأهواء يقول لأتباعه: إذا مررت بآيات التوحيد مر عليها بسرعة، لا تقف عندها ولا تتدبر فيها، ولا تتدبر فيها، واحذر أن تتعمق فيها، لأن رب يخشى عليك، يقولون أن تزيغ والعياذ بالله. لكن يقولون في الوقت نفسه: كتب المتكلمين وكتب النظر اقرأ فيها، والقرآن الذي هو منبع التوحيد يحذرونه منه ومن قراءته ومن الأخذ عنه. فإذا أن تحب هذا الأمر العظيم الجليل الكبير الذي خلقك الله سبحانه وتعالى لأجله، بل يكون هو أحب محبوباتك وأحسنها عندك وأحلاها وأجملها مذاقا، ذاق طعم الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والله ليس فوق حلاوة التوحيد حلاوة، وليس فوق لذة التوحيد لذة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. في الحديث الآخر قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم عرفت التوحيد وأحبه قلبك، اعقد في قلبك عزيمة على فعله وتطبيقه. وانتبه هنا لقضية: أن التوحيد يجب أن يصاحبك في حياتك كلها وفي أعمالك كلها. عندما تصلي لابد من إيش؟ من التوحيد. وعندما تحج لابد من التوحيد. عندما تصوم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لابد من التوحيد. ولله على الناس حج البيت، التوحيد لابد يكون معك في الصلاة، في الحج، في الصيام، في الزكاة، في كل طاعة. إذا لم تكن طاعتك قائمة على التوحيد ما تقبل الطاعة، بل ترد على الإنسان. ومر معنا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فتعزم على العمل به وأن يكون معك دائما وأبدا، وتستعين الله سبحانه وتعالى على ذلك بأن يكون التوحيد معك إلى أن يكون آخر كلامك من هذه الحياة لا إله إلا الله، وتسأل الله عز وجل أن يثبتك على ذلك. الأمر الرابع: أن تعمل به، أن تعمل بالتوحيد في حياتك كلها، في في في في صومك، في نومك، في صلاتك، في حجك، في كل عبادة، حتى نومك. لما تنام تنام على التوحيد، وفي أدعية النوم توحيد: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا ما هو؟ هذا توحيد. اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا ما هو توحيد؟ تنام تضع جنبك الأيمن وتأتي بهذا التوحيد، تنام على التوحيد وتقوم على التوحيد: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وتمشي في صباحك على التوحيد، في صلاتك، في أوقاتك كلها تمشي فيها على توحيد الله سبحانه وتعالى، تعمل به في حياتك كلها. التوحيد ليس عمل يوجد معك في ساعة وتنتهي، التوحيد في ساعاتك ودقائقك وأيامك وشهورك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى عليه، فتعمل به، تعمل به حياتك كلها. الأمر الثاني: أن يقع منك هذا الأمر خالصا صوابا، يعني تتقرب به إلى الله، تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد الرياء، لا تريد السمعة، لا تريد الدنيا، وإنما تريد رضا الله سبحانه وتعالى. وأن يقع صوابا، وأن يقع صوابا، يعني أن يقع هذا الأمر وهذا المطلوب صوابا على السنة. الآن المصيبة عظيمة في, في, في, في, في, في الناس أنك تجد أحيانا كتب اسمها التوحيد، كتب اسمها التوحيد، لكن ما الذي فيها؟ شيء آخر غير التوحيد، أهواء وبدع وضلالات وفلسفات ومنطق اليونان وشغلات طويلة عريضة بعيدة عن التوحيد. وعنوان الكتاب التوحيد، وعنوان الكتاب التوحيد، فهذه مصيبة. فإذا أن يقع صوابا فهل كل ما يسميه الناس توحيدا يعد توحيدا، أم أن التوحيد الصحيح هو ما جاء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام وبينه الله في كتابه وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته؟ وأصحاب الباطل ودعاة الباطل لا يوجد منهم أحد يسمي باطله باطلا، لا يوجد منهم من يسمي باطله باطلا، ما في أحد يسمي الأفعال التي يدعو إليها يقول البدع، الدعوة إلى البدع، لا، يقول دعوة إلى السنن. وإذا كان الشيء يدعو إليه شركيات وخرافات وكذا ما يقول الدعوة إلى الشرك والخرافة، يقول الدعوة إلى التوحيد والاستقامة. فالأسماء إذا لم تكن مطابقة للحقيقة واقع الأمر ما تفيد، ولهذا لا بد أن يكون الأمر صوابا مثل ما جاء عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث أن تبتعد عن ما يحبط التوحيد ويبطل العمل ويهدمه، وهذا يتطلب منك أن تعرف نواقض الإسلام والأمور التي تحصل بها الردة حتى تحذر منها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا وجد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا وجد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فهذا الأمر الرابع، هذا الأمر السادس. الأمر السابع والأخير أن تثبت على، نعم، أن تثبت على هذا الأمر إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، ويكون دائما منك استذكار ومراجعة ومداومة مدارسة، مثل ما قلنا في آية الكرسي يستحب أن يقرأها المسلم في اليوم والليلة كم مرة؟ 8 مرات، مرة في الصباح ومرة في المساء ومرة عند النوم، وخمس مرات أدبار الصلوات المكتوبة. وهذه ليست فقط قلنا قراءة مجردة، بل قراءة مع استحضار التوحيد وتذكر معانيه ودلائله وبراهينه. فيستمر العبد يستذكر هذا الأمر العظيم ويسأل الله الكريم أن يثبته على ذلك إلى أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه. فهذه أمور سبعة تجب علينا نحو كل أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وأيضا عرفنا فيما سبق أن أمر التوحيد يحتاج أن يكون معك في كل أعمالك، في صلاتك وصيامك وحجك وكل طاعة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأختم بما جاء عن جابر وهو في صحيح مسلم، جابر عبد الله، لما كانوا في الميقات مع النبي عليه الصلاة والسلام، ميقات للحليفة، سمع جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلبيته للحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عليه الصلاة والسلام يرددها في طريقه إلى مكة ويرددها في تنقلاته بين المشاعر. لما سمع جابر النبي عليه الصلاة والسلام يهل بهذا الإهلال، ماذا قال جابر؟ ماذا قال جابر رضي الله عنه؟ قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فالتوحيد هو فعلك، فعلك الذي تتقرب به إلى الله في حجك، في صيامك، في صلاتك، في كل عباداتك ماضي فيها على تحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نتوجه إلى الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ونسأله بأنه الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن يحيينا على التوحيد، وأن يتوفانا عليه، وأن يعيذنا من الشرك كله دقيقه وجليله، وأن يحفظ علينا ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول الأخ السائل: هناك شيخ خرج في بعض القنوات الفضائية ويقول: إلى متى نحن نتعلم التوحيد؟ وهذا شرك وهذا توحيد، إلى متى؟ الجواب: إلى أن نموت. يكفي هذا الجواب، وإلا يقول إلى متى نتعلم التوحيد؟ نتعلمه إلى أن نموت، نتعلم التوحيد إلى أن نفارق هذه الحياة ونحن على هذا التوحيد الذي هو أهم شيء وأعظم شيء في هذه الحياة. ولا يقول إلى متى نتعلم التوحيد من عرف قدر التوحيد وعرف مكانته وعرف شدة حاجة الناس إليه. ولعظم مقام التوحيد وشدة حاجة كل أحد إلى تعلمه كانت آيات التوحيد، جاء الندب لقراءة آيات التوحيد مرات وكرات. سورة الفاتحة تقرأها 17 مرة فرضا كل يوم، وآية الكرسي يستحب أن تقرأها في اليوم والليلة 8 مرات، وسورة الإخلاص والكافرون أيضا يستحب لك قراءتها في الوتر. فآيات التوحيد معك باستمرار تقرأها وترغب في قراءتها، هذا كله استذكار للتوحيد وعناية به واهتمام بفهمه وضبطه. وهذا أمر تحتاجه دائما وأبدا إلى آخر لحظة. وفي الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد يحتاجه الإنسان كل وقت وحين، وأيضا الحذر من الشرك والتحذير من الشرك يحتاجه العبد في كل وقت وحين. يقول السائل: إذا كان العمل خالصا لله وكان على خلاف السنة فهل يؤجر صاحبه على مجرد حسن النية؟ هذا جوابه مرة معنا قريبا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. يقول الأخ: في هذا المجلس شعرت بقوة وعزيمة، لكن المشكلة الدنيا مشاغلها كثيرة، والشيطان والنفس وكذلك متطلبات الحياة والسعي على الأولاد، فما هو المخرج؟ هذا حقيقة سؤال يعني جميل ومهم، وهذا يعطينا فائدة وهي أثر مجالس الذكر التي كم نحتاج إليها، كم نحتاج للجلوس فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فهذا الذي حصل لك يفيدك أنت فائدة مهمة جدا، وهي حاجتك إلى مجالس الذكر وأن تعطيها من وقتك وأن تصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، كما ذكرت الأمر، كما ذكرت فتن كثيرة، الشيطان من جهة، الدنيا من جهة، متطلبات الحياة من جهة، أمور كثيرة. قال بعض أهل العلم المتقدمين: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، لأن المهلكات كثيرة جدا حول الإنسان. فإذا العبد يحتاج إلى أمور تعينه على الثبات. وأذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأنت تحتاج إلى ملازمة مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس الذكر، ثم أيضا تخرج منها بمجاهدا نفسك على تحقيق ذلك. أول ما تصل إلى البيت علم أولادك الخير الذي تعلمته وشجعهم عليه وانصحهم، وكن سباقا إلى الخير الذي عرفته، وتمضي في جهاد مع نفسك ومستعينا بربك تبارك وتعالى إلى أن يتحقق لك الخير. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإذا أنت تحتاج إلى مجالس الخير ومجالس العلم ومجالس الذكر، وتحتاج إلى سؤال الله سبحانه وتعالى وطلب العون منه والإلحاح عليه بصدق أن يعينك وأن يهديك وأن يثبتك وأن يوفقك، وأيضا تحتاج إلى أن تجاهد نفسك على الحرص على ما ينفعك وما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله لك وللجميع التوفيق والسداد. يقول: ما الراجح في قول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أبعد السلام من الصلاة أم بعد التشهد؟ لأهل العلم في ذلك قولان، منهم من قال أنها يؤتى بها بعد السلام، ومنهم من قال أن يؤتى بها قبل السلام، وكل ذلك راجع إلى فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دبر كل صلاة، فهل دبر الشيء منه أو يليه بعده. وعلى كل حال الأمر إن شاء الله في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل إن شاء الله. وجاء في حديث آخر الترغيب في هذا الدعاء، يعني ليس فقط أدبار الصلوات، لا أذكر الآن لفظ الحديث، لكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت المبالغة أو كذا في الدعاء، إذا أردت المبالغة في الدعاء فقل اللهم إني على ذكرك وحسن عبادتك، ورد حديث بهذا المعنى، ولعل بعض الإخوة يراجعه ويفيد به إن شاء الله. يقول هل علي من بأس إن أنا قصرت ولم أحلق في العمرة؟ فلقد أنكر علي بعضهم. لا، ليس عليك بأس، لكنك فوتت على نفسك الأفضل. هذا يقول نريد أن نعرف كيف يكون التوحيد خالصا لله سبحانه وتعالى. تجد ما يبين لك ذلك في الذكر الذي تقوله دبر كل صلاة، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافر. نفس كلمة التوحيد قد يقولها القائل على غير ماذا؟ على غير الإخلاص. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.